ثم قال المؤلف رحمه الله ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويقول الله أكبر. قلنا لا بد أن يأتي بالتكبير قائما، التكبير لا بد أن يأتي به وهو قائم، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويقول الله أكبر رافعا يديه، رافعا يديه مضمومة الأصابع. قوله رافعا حال من فاعل يقول، يعني أنه يقول الله أكبر رافعا، يعني حال كونه رافعا يديه، فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير. واضح؟ قوله رافعا يديه، بحيث يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير الله أكبر، فهمتم؟ وانتهاءه بانتهائه. وهذه الصفة إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، كان يرفع يديه مع التكبيرة، والمعية تقتضي المقارنة والمصاحبة. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين صفة أخرى، وهو أنه كان يكبر ويرفع يديه، يكبر ثم يرفع يديه. واضح؟ فتكون صفة ثانية. هناك صفة ثالثة، أنه يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر، وهي ما جاء في حديث أيضا حديث ابن عمر، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. فعلى هذا تكون الصفات الواردة في رفع اليدين أو في التكبير مع الرفع ثلاث. الصفة الأولى المقارنة، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه، والصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر. والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فأحيانا يقرن التكبير وأحيانا يكبر ثم يرفع وأحيانا يرفع ثم يكبر، ليأتي بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على جميع وجوهها. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. وقوله رحمه الله رافعا يديه، قلنا هذا الرفع على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. والحكمة من الرفع أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به حكمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الحكم أيضا في الرفع أن فيه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، ومعنى ذلك أنه قبل أن يرفع يديه كأنه في لهو وفي غفلة، فإذا رفع يديه كأنه رفع الحجاب وأقبل على الله. هذا معنى قول العلماء أن فيه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، يعني أنه قبل ذلك قد يكون غافلا ولاهيا، لكن إذا رفع يديه كأنه يرفع الحجاب المعنوي، ليس حجابا حسيا، وإنما المراد الحجاب المعنوي، فيقبل على الله. وثالثا من حكم ذلك أنه زينة للصلاة، أنه زينة للصلاة. وأيضا من حكمه التعظيم، أن فيه تعظيما لله عز وجل بالفعل، فيجتمع في ذلك التعظيم ماذا؟ القولي والفعلي. التعظيم القولي الله أكبر، والتعظيم الفعلي رفع اليدين، وهناك أيضا تعظيم قلبي لأن الصلاة كلها تعظيم، أليس كذلك؟ بلى. وعلى أن نقول رافع اليدين في الصلاة سنة مؤكدة، والحكمة منه أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، وثالثا أنه زينة للصلاة، ورابعا أن فيه تعظيما لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: مضمومة الأصابع، نعم، يرفع يديه مضمومة الأصابع، فلا يفرج بين أصابعه حال الرفع، بل تكون مضمومة، واضح؟ إذا السنة أن تكون مضمومة ما يفرج. طيب مضمومة الأصابع ممدودة، فعندنا الآن السنة أن يضم الأصابع وأن يمدها احترازا من التقوس، لأنه يعني قد يضم أصابعه مع التقوس، وأيضا يستقبل ببطونها القبلة. فالسنة في رفع اليدين أن يضم أصابعه لوحده، ثانيا أن يمدها الأصابع، والثالث أن يستقبل ببطونها القبلة. فمثلا إنسان كبر قال وش الخطأ؟ ها؟ فرج. طيب قال ضمت كأنه متحني. طيب والثالث قال ها لم يستقبل. إذن لابد من الأمور الثلاثة، لاحظوا: الأمر الأول ضم الأصابع، الثاني أن يوجه بطون إلى القبلة، يقول هكذا، والثالث المد. يقول المؤلف رحمه الله: حذو منكبيه، حذو بمعنى وزن أو إزاء، فقوله حذو يعني وزن أو مقابل أو محاذي. طيب منكبيه، إلى حذو منكبيه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتف. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، حذو منكبيه. وكذلك في حديث علي: حتى يحاذي بهما منكبيه. وقد جاء هذا أيضا عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه، وكذلك في حديث علي وفي حديث ابن عمر، في حديث علي وفي حديث ابن عمر. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه، يعني السنة أن يرفع يديه حال التكبير إلى فروع أذنيه، كما جاء في حديث وائل بن حجر، وكذلك في حديث البراء بن عازب، فإن فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه. فهنا صفتان: الصفة الأولى أن يرفع إلى حذو منكبيه، والصفة الثانية أن يرفع إلى فروع الأذنين. واختلف العلماء رحمه الله في هاتين الصفتين، هل هما صفة واحدة، ولكن بعضهم عبر بكذا وبعضهم عبر بكذا، أو أنهما صفتان. فقال بعض أهل العلم إنهما صفة واحدة، ما في حديث ابن عمر وحديث علي، وكذلك ما في حديث وائل بن حجر والبراء، صفة واحدة. فمن قال إلى فروع أذنيه فباعتبار منتهى الأصابع، ومن قال إلى حذو منكبيه فباعتبار طرف اليد مما يلي الساعد، مما يلي الساعد، فيكون من باب التعبير بالبعض عن الكل، يعني يقول إلى فروع أذنيه، أو يقول إلى حذو منكبيه، عبر بالبعض، يعني ببعض اليد عن الكل، وإلا فهما صفة واحدة، واضح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما صفتان، هذه صفة وهذه صفة، قال لأن هذا هو الأصل، وكوننا نقول إن بالجمع هذا قد يتعذر أحيانا، قد يتعذر أن يجعل الإنسان يده حذو منكبيه وطرفها إلى فروع الأذن، ولا سيما إذا كانت رقبته طويلة، قد يكون متعذرا. والأصل ما هو الأصل؟ أن تكون هذه الصفة وهذه الصفة، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. ومع ذلك الأمر في ذلك واسع، لكن ينبغي الإنسان الواقع أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أو إذا قلنا بالجمع أن يجعل طرف يده حذو منكبه وطرف الآخر إلى فروع أذنه. فالمهم أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الرفع إما إلى حذو المنكب وإما إلى فروع الأذن، أو أن يكون أعلى اليد إلى فروع الأذنين وأسفلها إلى المنكب. ما سوى ذلك مما يفعله الناس في الواقع ليس سنة. بعض الآن تشاهدون بعض العامة من بعض طلبة العلم يكبر، ها؟ لا مو بالصدق، يأتي يقول ما حتى يديه ما هيك كذا، هذا ما طبق سنة، يعني هذا فعله هذا في الواقع هو عين العبث عبث. لأن هل يقال هل هذا فعل سنة؟ طيب إذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ عبث في الواقع عبث. فالإنسان إما أن يأتي بالسنة على وجهها أو أن لا يفعل يفعل. طيب يقول المؤلف رحمه الله: حذو منكبيه كالسجود، يعني كما يفعل في السجود، في السجود يعني كما يفعل في السجود. وفهم من قول المؤلف كالسجود أن السنة في السجود أن يضع يديه إلى حذو منكبيه، أنه إذا سجد يضع يديه على الأرض حذو منكبيه ويسجد. وهذه أيضا إحدى الصفات الواردة في السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفة ثانية كما يأتينا، أن يجعلها يعني يجعل يديه حذاء جبهته، حذاء جبهته، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين كفيه، والبينونة بين البينونة تقتضي المساواة. وأيضا كونها إلى الجبهة هو أبلغ في المجافات، أن يضعها إلى الجبهة يعني حذاء الجبهة هذا أبلغ في المجافات. وعلى هذا فنقول قول المؤلف كالسجود يعني كما يفعل في السجود. فهو من قول كالسجود أن السنة في السجود أن يضع يديه على الأرض حذو منكبيه، وهذه إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهناك صفة أخرى ثبتت في صحيح مسلم أنه كان إذا سجد سجد بين يديه، والبينية إيش؟ تقتضي المساواة، تقتضي المساواة. وإذا قلنا بالمساواة فالمساواة أن تكون إيش؟ إلى حذاء الجبهة، لأن السجود بالوجه، بالوجه، فتكون اليد في منتصف الوجه يعني محاذية إيش شيء؟ الجبهة. البينية سجد بين كفيه، بينهما كيف يكون الوجه بالنسبة للكف؟ ها؟ بمحاذاة ماذا؟ الجبهة. طيب واتضح إن شاء الله. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه، يسمع الإمام من خلفه. قوله ويسمع الإمام ظاهره مطلقا وليس مرادا، بل المراد التكبير، التكبير. يسمع الإمام من خلفه يعني بالتكبير، وكذلك بالقراءة كما سيأتي. وقوله رحمه الله ويسمع الإمام من خلفه، هذا على المذهب على سبيل الاستحباب، يعني أنه يستحب الإمام أن يجهر فيما يسن الجهر به ليسمع من خلفه، فيستحب أن يجهر بتكبيرة الإحرام، وأن يجهر بالقراءة، وأن يجهر بتكبيرة الانتقال وما أشبه ذلك. ولو لم يجهر فالصلاة صحيحة، بمعنى أنه لا يجب على الإمام أن جهر، لا يجب عليه الجهر. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجهر بالتكبير والقراءة أنه واجب، وهذا هو الصواب. الصواب أنه يسمع من خلفه إيش؟ على سبيل الوجوب، وذلك لأن المتابعة لا يمكن إلا برفع الصوت، والمتابعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وهو مريض جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أبا بكر، وأبو بكر يسمع الناس، فدل هذا على أنه لا بد أن يرفع الإمام صوته بالتكبير. فعلى المذهب لا يمكن الاقتداء إلا بماذا؟ بالرؤية. الاقتداء بالرؤية يقولنا لا يجب. وهذا قد يمكن لكن في غير السجود، لا يتصور الاقتداء بالرؤية في السجود. كيف تعرف أن الإمام رفع؟ يعني إذا كان يصلي يقول أنا سأقلد المذهب لن أجهر بالتكبير. في حال الركوع يعلم، الرفع يعلم، السجود يعلم، لكن الرفع من السجود كيف تعلم أنه رفع؟ إلا إذا كان عليه ملابس تخرفش يعني جراطيس، إذا قام لا مو مشكلة البعيدة، كل واحد يسمع الثاني، لكن الإمام ربما أقول لا يسمع، لا الرفع يمكن يشعر لأن المأموم يرى إمام، هي مشكلة، أو يرفع بصره وينظر إليه. فالمهم أن الجهر، أن جهر الإمام بالتكبير وسواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال، أن ذلك على سبيل الوجوب، لأن متابعة الإمام واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول المؤلف رحمه الله: كقراءته في أولتي غير الظهرين. قوله في أولتي غير الظهرين، دخل في ذلك المغرب والعشاء والفجر والجمعة، الجمعة إلا إذا قلنا إنها هي ظهر يومها، جمعة ظهر يومها. فالمؤمن أن قوله في غير الظهرين يدخل المغرب والعشاء والفجر والجمعة. فأخرج المؤلف رحمه الله الظهرين مما يشرع فيه الجماعة، فيبقى ما عدا ذلك على الجهر، يعني أنه يشرع الجهر فيما سوى الظهرين. وقوله أولتي غير الظهرين، هذا من باب التغريب، لأن من غير الظهرين من لم يكن له أولتين، من غير الظهرين من لا يكون له أولتين، مثل صلاة الفجر والجمعة فيها أولتان، في أولتان. فقوله أولتي يعني في الرباعية، أولتي في الرباعية والثلاثية. أما الثنائية فلا يقال إيش أولتين، يعني إذا قيل أولتين ما هو الثاني؟ ما في الثاني. فعلى هذا يكون قوله في أولتي، نقول هذا من باب التغريب، لأن من غير الظهرين، غير الظهرين من لم يكن له أولتين مثل الفجر والجمعة. وقوله رحمه الله كقراءته يشمل قراءة الفاتحة، يشمل قراءة الفاتحة وغيرها، فإنه يسن جهر الإمام بذلك، يسن جهر الإمام بذلك. يقول المؤلف رحمه الله وغيره نفسه، يعني ويسمع غيره يعني غير الإمام نفسه. فدخل في قوله وغيره، دخل فيه المأموم والمنفرد، فيسمع نفسه وجوبا فلا يكتفي بالنطق، المأموم والمنفرد لا يكتفي بالنطق، بل لابد أن يسمع نفسه ما ينطق به، لابد أن يسمع نفسه ما ينطق به. أفهمتم؟ إذن لابد في القراءة أو التكبير بالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد من إسماع النفس، فلا يكفي النطق، فلا يكفي النطق. والقراءة تكون بالقلب وتكون باللسان من غير إسماع نفس، وتكون باللسان مع إسماع النفس، وتكون باللسان مع إسماع الغير. فالمراتب أربع، مراتب القراءة أربع، وإن شئت قل مراتب النطق أربع، أو النطق ما يصلح، نقول مراتب القراءة أربع. أولا أن تكون بالقلب، أن تكون القراءة بالقلب، فهذه لا حكم لها ولا تصح الصلاة بها، لأن مثل هذه القراءة لا يعتد بها شرعا ولا يثاب عليها. فلو أن إنسانا مثلا قرأ القرآن أو مسك مصحفا، مصحفا صار يقرأ بقلبه ويمر القرآن على قلبه، فهل يقال إنه قرأ؟ لا، لأنه لم يحرك شفتيه. ولهذا قال العلماء رحمه الله في الجنب: إن للجنب أن يمر القرآن على قلبه، مع أن الجنب ممنوع، مع أنه ممنوع من القراءة. إذن المرتبة الأولى من مرتب القراءة أن تكون بالقلب، بأن يمر القراءة على قلبه من غير تلفظ، وهذه لا حكم لها. المرتبة الثانية القراءة باللسان، يعني النطق من غير أن يسمع نفسه، قراءة أو النطق من غير أن يسمع نفسه. فالمشهور من المذهب أن هذا لا يجزئ، لا يجزئ، لأنه لم يسمع نفسه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه يجزئ، ما دام أنه مبين للحروف أو أنه قد أبان الحروف فإنه مجزئ، وهذا القول هو الصواب. إذن على المذهب إذا نطق من غير إسماع نفس، يعني صار يقرأ لكن لا يسمع نفسه، وهذا واضح بالنسبة لكم، يقول يعني يقرأ يحرك شفتيه بالقراءة ولكن إيش؟ لا يسمع نفسه، لا يسمع نفسه. فالمذهب أنه لا يجزئ، لا يجزئ، يقول لابد أن يسمع نفسه، لأنه لابد أن يبين الحروف ويسمع نفسه. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، فمتى نطق بالحرف وأبان الحرف يعني نطقا ولو لم يسمع نفسه أجزأه، وهذا هو الصحيح. المرتبة الثالثة النطق باللسان مع إسماع النفس، فهذا المرتبة الثالثة تجزئ قولا واحدا على المذهب وغيره. المرتبة الرابعة النطق باللسان مع إسماع الغير، فهذا يسن في موضعه ويكره في غير موضعه، يسن في موضعه ويكره في غير موضعه، فيسن للإمام، يسن للإمام ألف ذلك. طيب المنفرد في الليلية قيل إنه الأفضل أن يجهر، وقيل يخير بين الجهر وبين الإسراف. فالمهم الآن أن قول المؤلف رحمه الله وغيره نفسه يعني أنه لا بد في القراءة، أنه لا بد في القراءة من أن يسمع نفسه، فلا يكتفى بمجرد النطق، يكتفى بمجرد النطق، فدخل بذلك دخل فيه أن يسمع غيره من باب أولى، وخرج بذلك ما لو نطق من غير إسماع أو أمره على قلبه. وبهذا يتبين أن مراتب القراءة كم؟ أربع. المرتبة الأولى الإمرار على القلب، الثانية النطق باللسان من غير إسماع، الثالثة النطق باللسان مع إسماع نفسه، الرابعة النطق باللسان مع إسماع غيره. والصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وأنه متى نطق وأبان الحروف فإن ذلك مجزئ. ولذلك لو قرأ القرآن على هذه الصفة، يعني أنه نطق ولم يسمع نفسه، يثاب ثواب القراءة. بل لو طلق زوجته على هذه الصفة يقع الطلاق أو لا يقع، حتى على المذهب. فذلك يقولون أنه لو نطق بطلاق زوجته أو تلفظ بطلاق زوجته ولو لم يسمع نفسه يقع الطلاق. فإذا كيف نقول هنا نعتبر الحكم في باب الطلاق ولا نعتبر الحكم في باب الصلاة؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله كقراءته في أولتي غير الظهرين، نعم، وغيره نفسه، ثم يقبض قوع يسراه. طيب ثم يقبض، المؤلف قال ثم، لماذا عبر به أتى به ثم؟ أيه وش التعقيد؟ يعني ثم المراد بعد التكبير، ثم يعني بعد التكبير. ثم يقبض كوع يسراه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يقبض كوع يسراه تحت سرته. قوله ثم يعني بعد التكبير ورفع اليدين، ثم إنما أتى بالتعقيب لأن هناك إيش عملا قبل ذلك وهو رفع اليدين مع التكبير. وقوله يقبض، يقبض هكذا قال المؤلف رحمه الله، وأكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يضع، يضع. وهناك فرق بين الوضع وبين القبض، بين الوضع وبين القبض، واضح ولا لا؟ فرق، هناك فرق بين الوضع وبين القبض، القبض هكذا والوضع مجرد هكذا. وقال بعض الناس بعض طلبة العلم بالجمع، بين القبض وبين الوضع، فيضع ثلاثة أصابع على الساعد والأصبعان الباقيان إيش يدير بعضهما على بعض، فيكون فيه وضع قبض. وضع قبض وش رأيكم بها الصفة؟ هذه الصفة الواقع لا صحة لها، لا صحة لها. وما دام أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الوضع فيعمل بذلك، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فالمهم أن قول المؤلف يقبض، نقول أكثر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ إيش يضع. وقوله رحمه الله يقبض كوع، أي أن الوضع يكون على الكوع. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مختلفة، فمنها ما فيه أنه يضع يده على يده، يعني كفه على كفه، يده يعني المراد كف، يضع يده على يده. ومنها أنه يضع يده على الرسخ يعني على الكوع، ومنها أنه يضع يده على الذراع. فهذه ثلاث صفات، ثلاث صفات وردت فيها الأحاديث. منها ما فيه أنه كان يضع يده على يده يعني يضع كفه على كفه، ومنها ما أنه يضع يده على الرسخ يعني على الكوع، ومنها ما فيه أنه يضع يده على الذراع. وقد جمع بعض أهل العلم رحمهم الله بين هذه الروايات وهذه الحديث، فقال يضع يده على الكوع ويكون طرف اليد على الكف وطرفها الآخر على الذراع، يعني هكذا الكوع هنا يضع ويكون على الذراع، فيصدق أنه وضعها على الذراع ويصدق أنه وضعها على ويصدق أنها وضع على الكوع، كما قالوا في رفع اليدين إلى المنكب وإلى فروع الأذنين. ولكن الأظهر أنها صفات مختلفة، لأن حديث سهل بن سعد كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة، والذي يفعل هذه الصفة لا يقال إنه وضع يده على كوعه،